بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة في جواز العفو. قال: والعفو واقع، يعني في الجملة في مقابل الإنكار وفي مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي، نظير الوعيد فإنه واقع في الجملة ولا يلزم أن يقع بالجملة على سبيل الموجبة الكلية، وإنما العفو وإن لم تتحقق توبة من مرتكب الكبيرة فإنه واقع وثابت. قال: والعفو واقع، يعني عن مرتكب الكبيرة وإن مات بلا توبة. يعني هذا متفرع البحث على البحث السابق، وهو أن مرتكب الكبيرة يستحق العقوبة، يستحق العقاب في الآخرة، ولكن استحقاق العقاب لا يلازم فعليته، استحقاق العقاب لا يلازم فعلية العقاب. الاستحقاق شيء وفعلية العقاب أي تحقق العقاب خارجين شيء آخر. مرتكب الكبيرة يستحق العقوبة، وأما أن هذه العقوبة فعلية بمعنى أنه لا بد وأن تقع خارجين فليس بلازم، إذ لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عن مرتكب الكبيرة وإن كان مستحقا للعقاب. فالاستحقاق غير فعلية العقاب، استحقاق العقاب شيء وكون العقاب واقعا فعلا شيء آخر. وبعبارة ثانية، حكم العقل باستحقاق العقاب على مرتكب الكبيرة هذا شنو؟ تعليقي معلق على عدم ورود العفو الإلهي، وليس حكما تنجيزيا وفعليا من جميع الجهات. نظير المتجري فإنه يستحق العقوبة بحكم العقل، المتجري مستحق للعقاب، ولكن وردت روايات كثيرة تدل على وقوع العفو عن المتجري، فاستحقاق المتجري للعقاب وحرمة التجري عقلا لا تلازم وقوعه خارجا وشرعا، بل وردت روايات بالعفو. هنا كذلك بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة فلا إشكال في استحقاقه للعقاب، وأما أن هذا العقاب حتمي واقع لا محالة فليس بلازم، إذ ربما يعفو عنه الله تبارك وتعالى. طبعا مسألة العفو عن مرتكب الكبيرة يعني وإن مات على ذنبه وعلى معصيته وإن لم يتب، وإلا فإذا تاب خلاص بعد. فرض المسألة هو هذا، أنه مات مرتكب الكبيرة بلا توبة، فهل لا بد وأن يعاقب في الآخرة على معصيته أم لا؟ يمكن أن يتجاوز عنه. واضحة الآن المسألة؟ قال المسألة التاسعة في جواز العفو، يعني في وقوع العفو عن مرتكب الكبيرة بلا توبة، مات عاصيا، فهل لا بد أن يعاقب؟ لا، ليس بالضرورة. ولماذا؟ لأجل وقوع العفو الإلهي، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قال الطوسي رحمه الله: والعفو واقع، تكتف في الجملة، واضح معنى في الجملة، يعني على سبيل قضية المهملة، في الجملة العفو الإلهي واقع في مقابل السلب الكلي والإنكار جملة وتفصيلا. وهذا نظير ما يقال في علم الأصول من أن خبر الثقة حجة، المشهور بين الأصحاب حجية خبر الثقة قديما وحديثا، كما أشار إليه في كفاية الأصول المحقق الخراساني رحمه الله: المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا العمل بأخبار الثقات في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني في مقابل من يقول بعدم حجية خبر الواحد، في مقابل من ينكر حجية خبر الواحد جملة وتفصيلا، وإنما يقول فقط إنهم لا نعمل إلا بالخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة القطعية الدالة على صدوره. لا، خبر الثقة حجة في الجملة في مقابل من ينكر ذلك جملة وتفصيلا، في مقابل السلب الكلي. لا نقول كل خبر حجة، كل خبر ثقة فهو حجة مطلقا بالجملة، وإنما شنه في الجملة. ليش؟ لأنه في التفاصيل اختلاف. خبر الثقة إذا أعرض عنه المشهور هل يبقى على حجيته أم لا؟ فيه خلاف، فالمشهور أنه يسقط عن الحجية، واضح؟ هذه أكو تفاصيل. هنا كذلك العفو الإلهي واقع في الجملة، بس مو كل واحد مرتكب كبيرة ينال العفو، ولكن نقول بهذه المقالة في مقابل الوعيدية، في مقابل من ينكر الشفاعة، في مقابل من ينكر العفو الإلهي، يقول بأنه العقاب حتمي. نقول لا، مرتكب الكبيرة مستحق للعقاب، ولكن لا يستحق الخلود في النار كما بينا في الدرس السابق، حيث قال الطوسي رحمه الله: والسمعيات متأولة، الآيات التي تدل بظاهرها على شنه؟ على أنه مخلد في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نقول هذه الآيات متأولة، نمنع عمومها ونخصصها بالكفار والمنافقين. وحتى لو كانت هذه الآية صريحة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني كالنص الصريح، يعني من حيث الدلالة أقوى من الظهور، لأن هناك درجة في دلالات الألفاظ تسمى شنه؟ الظهور، الذي يحتمل الخلاف 80-90% مثلا ظاهر وأظهر. أكو هناك نص صريح لا يقبل التأويل، كآيات المعاد الجسماني: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هناك أيضا بعض النصوص القرآنية وبعض الرواية، مثلا نقول كالنص الصريح بمثابة النص الصريح، يعني في أعلى درجات الظهور. لو قلنا بأن هذه الآية كالنص الصريح ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نقول هذه مختصة بالكفار، ما تشمل المؤمن الذي آمن بالله وبرسوله مثلا وبأصول الدين ومبدأ ومعاد، هذه مختصة بالكفار من يقتل مؤمنا متعمدا. أو تأويل الآخر أن المراد من الخلود هو طول المكث، المكث الطويل وإن لم يكن دائميا، زي ما يقولوا لهذا مثلا معتقل السياسي يفكر أنه يطلع في شهر شهرين زمان، يقول لا أنت هني من الخالدين فيها، أغسل يدك من الطلعة مثلا، مع يعني 10 سنوات يقول لا أنت منوخ هني 10 سنوات 20 سنة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مع أن هذا شنو الحبس ليس دائميا، ولكن في نظر العرف أنه لا، هذا محكوم مؤبد هذا. فهنا كذلك تؤول الآيات القرآنية التي دلت على الخلود بالنسبة لمرتكب الكبائر مثلا على المكث الطويل، أو أن هذه الآيات لا ربط لها بالمؤمنين الذين شنو ارتكبوا كبائر، يعني مؤمن فاسق، وإنما هذه مختصة بالكفار والمنافقين. نعود إلى أصل البحث. المسألة التاسعة في جواز العفو، أي في وقوع العفو الإلهي بالنسبة لمرتكب الكبائر وإن لم تكن هناك توبة. أما لو كانت هناك توبة فهذه التوبة ما هي للذنب مهما عظم، ويكفيك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك حتى شنه الشرك. الإسلام يجب ما قبله، إن الشرك لظلم عظيم، الإسلام يجب ما قبله. قال والعفو واقع، قلنا في الجملة في مقابل الإنكار والسلب الكلي، والعفو واقع، هذا علم كلام استدلالي، هذا مو يعني نظير عقائد الإمامية للشيخ مظفر مجرد عرض من دون استدلال، لا، هذا علم الكلام الاستدلالي. ما يقول لك الطوسي، يعني مو مثل الفتاوى الآن تقرأها في منهاج الصالحين، خذ الفتوى من دون مطالبة بالدليل، لا، انظر إلى ما قال، يطرح المسألة الكلامية مع سوق الدليل وياها دليل، انت شوف الدليل تام مو تام. فهني لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال. قال والعفو واقع لأنه، هذا الدليل، حقه تعالى فجاز إسقاطه، جاز إسقاط العقاب، صاحب الحق يتنازل عن حقه. وعليكم السلام ورحمة الله. والعفو واقع، اللهم اعفو عنا بعفوك. والعفو واقع لأنه حقه تعالى فجاز إسقاط العقاب، جاز إسقاطه، لأن معنى العفو شنه، معنى العفو شنه، معنى إسقاط العقوبة عن العاصي وعن مرتكب الكبيرة، هذا معنى العفو. يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وفي نعمتك وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك. سفرة مليانة بالذنوب، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد ولم يزل ولا يزال الله يعينها الملك هذا ولا يزال ملك كريم لأن ذاك الملك يسجل حسنات وذاك الآخر سجل سيئات ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أكرمك وأعظمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك. قال والعفو واقع. قلنا في الجملة لمن حضر متأخرا أصالة التأخير في الدرس يعني أصالة البراءة وأصالة الاحتياط الاشتغال وأصالة الاستصحاب بعدها ما أكو أصالة التأخير غير التأخير يعني. قال والعفو واقع تقول في الجملة يعني إيش في الجملة؟ لا بالجملة في الجملة يعني على سبيل القضية المهملة يعني إن جنرال في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي ومثلنا لذلك بحجية خبر الثقة في علم الأصول. خبر الثقة حجة في الجملة في مقابل من ينكر كما نسب إلى السيد المرتضى علم الهدى وابن إدريس إنكار العمل بخبر الواحد لا يعمل بخبر متواتر في اليقين أو خبر المحفوف بالقرين القطعي نقول لا خبر الثقة في الجملة حجة لا كل خبر إذا ربما يكون خبر شنه يأتي عن طريق الثقات رواية من حيث السند معتبرة وصحيحة ولكن إذا أعرض عنها المشهور قد تسقط عن الحجية فمثلا هل يثبت الهلال بالتطوق أم لا توجد رواية معتبرة سندا إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ولكن مشهور الفقهاء قديما وحديثا يقولون لا يثبت الهلال بالتطوق ليش لهذه النكتة وهي أنه صحيح الخبر من حيث السند تامون معتبرون ولكن إذا هجر بالهجران وبإعراض الأصحاب عنه يسقط شنه عن الحجية والاعتبار يسموا هذه الكاسرية جابرية عمل القدماء أو عمل المشهور جابر لضعف السند وهذه سموها الكاسرية أنه الإعراض كاسرون موهنون مسقط للخبر عن الحجية وإن كان في أعلى درجات الصحة من حيث السند هنا نقول والعفو في الجملة واقعون في مقابل الوعيدية أنه لا بعد ما أكو عفو مرتكب الكبيرة عقابه حتمي قلنا استحقاق العقاب استحقاق العقاب كونه مستحق للعقاب لا يلازم الفعلية وما معنى الفعلية يعني تحتم العقاب والعقوبة لا الاستحقاق شيء وفعلية العقاب شيء آخر هذا هو المطلب والعفو واقع لماذا لوجوه أولا لأنه العفو حقه تعالى أن يعفو هذا الوعيد كأنما شنه كأنما إذا حتم على الله لازم تعذبه ولازم تعاقبه لا صاحب الحق يتنازل عن حقه يقول لا أنت ما يصل تتنازل عجيب والعفو واقع لأنه أي العفو حقه تعالى تبارك وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني مع ظلمهم وفي حال ظلمهم وشنه ولو من دون توبة مات مرتكب الكبيرة بلا توبة هذه المسألة أما التوبة ما هي شفاعة حصل أو هي لا تخلو من ثلاث إما بشفاعة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إما بالشفاعة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وإما بالتوبة. لا شفيع أنجع من التوبة. وإما بشفاعة أشفع الشافعين وهو الله تبارك وتعالى بالعفو الإلهي. والعفو واقع لأنه حقه تعالى العفو، فجاز إسقاطه، أي إسقاط العقاب لمرتكب الكبيرة. وثانيا، ولا ضرر عليه سبحانه وتعالى في تركه، أي في ترك العقاب، مع ضرر النازل به، مع ضرر العقاب شنه النازل على مستحقه وهو مرتكب الكبيرة، فلا ضرر عليه سبحانه وتعالى. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. هذا هو الوجه الآخر. الوجه الأول لأنه حقه تعالى فجاز إسقاط العقاب. الوجه الثاني، لا ضرر عليه سبحانه وتعالى في ترك العقوبة، مع العلم أن هذا شنه ضرر على مستحقه وهو مرتكب الكبيرة. فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. قال فحسن إسقاطه، أي العقاب عن مستحقه، أي مرتكب الكبيرة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال ولأنه، أي العفو من الله تبارك وتعالى، إحسان يا قديم الإحسان. أقول ذهب جماعتهم من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا، غير جائز سمعا. نحن قلنا هو جائز عقلا وسمعا. وذهب البصريون إلى جوازه، إلى جواز العفو الإلهي، تجاوز عن مرتكب الكبيرة سمعا وهو الحق. يعني نحن نقول بجواز العفو عقلا ووقوعه سمعا وشرعا وهو الحق. واستدل عليه المصنف محقق الطوسي رحمه الله بوجوه عقلية أيضا وللسمع المتواتر، آيات قرآنية. الوجه الأول أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه، جاز شنه ترك العقاب. صاحب الحق يتنازل، وهذا أيضا واضح في سيرة العقلاء وفي المجتمعات العقلائية. واحد مثلا يتنازل عن حقه، له أن يتنازل. فجاز إسقاطه، أي العقاب جاز تركه. والمقدمتان ظاهرتان. المقدمة الأولى ما هي؟ أن العقاب حق لله تعالى، وكل ما هو حق لله تعالى فيجوز إسقاطه وتركه. هذه الكبرى، فالنتيجة واضحة أن العقاب يجوز إسقاطه والتجاوز شنه عن مرتكب الكبيرة. إذن هذا البحث هو في الواقع رد على مقالة الوعيدية الذين ينكرون وقوع العفو الإلهي أو إمكان العفو الإلهي عن مرتكب الكبيرة. ولعل هؤلاء استدلوا أيضا بآيات قرآنية كقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهذا البحث سيأتي إن شاء الله في المسألة العاشرة في الشفاعة هناك شبهات وقعت لقوم وجماعة أنكروا على أساسها شنو الشفاعة من بعض الآيات القرآنية أيضا كما سيأتي الباب فانتظر. الوجه الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه, أي العقاب على مستحقه, يعني لا ضرر. عبارة الماتن أوضح من عبارة الشارح العلامة حيث قال ولا ضرر عليه سبحانه وتعالى في ترك العقاب مع ضرر النازل به, ضرر العقاب على النازل به أي مرتكب الكبيرة. هذه صورة الاستدلال. قال وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا, أما أنه العقاب ضرر بالمكلف فضروري وجداني لا يحتاج إلى مزيد بيان, وأما عدم الضرر في تركه على الله تبارك وتعالى فقطعي أوضح من أن يخفى, لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء, لا تنفعه طاعة من أطاعه كما لا تضره معصية من عصاه. وأما أن ترك مثل هذا حسن فضروري بديهي لا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان, فإنه من الوضوح بمكان. هذا بالنسبة إلى الوجوه العقلية والأدلة العقلية على جواز العفو الإلهي وإمكان العفو الإلهي عن مرتكب الكبيرة. وأما وقوعه خارجا فللأدلة السمعية. قال وللسمع أقول هذا دليل الوقوع سمعا, إمكان الشيء لا يلازم وقوعه خارجا. فالأدلة العقلية الوجوه العقلية لإثبات إمكانه وجوازه عقلا, أنه ممكن عقلا. الترتب ممكن عقلا أم مستحيل, خلاف بين علماء الأصول, أنكره المحقق الخراساني صاحب الكفاية وجوزه النائين ومن جاء من بعده. ومثاله الواضح فقهيا أنه لو صلى الإنسان صلاة مكتوبة صلاة فريضة مع ضيق الوقت وترك إنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد, يعني اشتغل بالمهم العبادي وترك الأهم, فهل تقع صلاته صحيحة أم لا؟ من يقول بأن الترتب ممكن؟ يقول نعم تقع صلاته مجزئة صحيحة وإن كان آثما بتركه الأهم الذي هو إزالة النجاسة عن المسجد أو ترك إنقاذ الغريق, أهم في نظر الشارع, لأن هذا ما له بدل, إذا ترك يغرق يموت خلاص بعد راح يحيي من جديد ينقذ من جديد لا. أما لو ترك الصلاة مع ضيق الوقت أداء فلها بدل يصليها قضاء, هذا هو فرض المسألة أنه مع ضيق الوقت, وإلا مع سعة الوقت من الواضح جدا لديه من هناك مندوحة وهناك فرصة وإمكانية لإنقاذ الغريق ساعة ساعتين زمان أو أقل من ذلك حتى في دقائق معدودة, ثم يصلي الصلاة المكتوبة. فوقع خلاف هل الترتب إن لم تزل النجاسة عن المسجد فصلي هل هذا ممكن عقلا ثبوتا أم مستحيل؟ خلاف تحقيق أنه ممكن, وهذه بينها محقق النائيني رحمه الله من جانب بعده في علم الأصول, لهذا صار من المسلمات عند علماء الأصول أن الترتب ممكن عقلا لاستحالة فيه وواقع شرعا. أما من لا يقول بذلك فربما يصعب عليه تخريج صحة الصلاة، أو أنه يقول لا الصلاة تقع شنه باطلة ما مأمور بها. من يقول بالترتب يقول مأمور بها، ولكن المشكلة لا من جهة التشريع والجعل الإلهي، المشكلة ناشئة من ضيق قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين في وقت واحد. هنا كذلك العفو الإلهي ممكن عقلا لا استحالة فيه، فلهذا قال في الشرح العلامة ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا ممكن غير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق. الآن هو ممكن، هو جائز في مقام الثبوت، وأيضا واقع خارجا في مقام الإثبات للأدلة السمعية القرآنية. وضحنا بمثال في بداية الدرس المتجري من ينظر متعمدا إلى الأجنبية لسوء سريرته وخبث باطنه ونحو ذلك، هو كان قاصدا أن ينظر إلى المرأة الأجنبية نظرة شهوانية وكذا، ولكن اتفق أن المرأة كانت زوجته، هذا يسموه متجري. كان قاصد أن يشرب، لما تناول القراص شرب خمر، طلع لا مثلا تفاح أو عنب مغشوش أو معي. فهذا المتجري على قول الداعي حتى العرق صارغ الشوب، وين الإسلام؟ عرق مغشوش. هذا العرق عند الأخوة العراقيين يعني خمر يسموه عرق، حتى العرق صار مغشوش. شيخنا شو ماكو إسلام شيخنا. فهذا المتجري انتهني شغل عقلك، العقل حجة باطنة، علم كلام استدلالي، مو قال فلان وقال فلان، وإنما قل هاتوا هذا هو المتجري. هل يستحق العقوبة بحكم العقل والفطرة والوجدان أم لا؟ مختلفين فيها، هذه فيها خلاف. صاحب الكفاية هناك شوية عليه في الترتب، هني قال لا يستحق وهو الصحيح، وهذا في الحلقات الشهيد الصد تابعه على ذلك. المتجري يستحق العقوبة بحكم العقل، وراجع الوجدان، الوجدان قول برهان استحق العقاب، لكن استحقاق العقاب بحكم العقل والوجدان لا يلازم فعليته خارجا وتحققه حتما. واضح؟ هذه فرق بين استحقاق العقاب وبين فعلية العقاب. فالمتجري وإن كان مستحقا للعقوبة بحكم العقل وقضاء الفطرة والوجدان، ولكن وردت روايات بالعفو عنه، فهو غير واقع سمعان وشرعان، ولكنه ثابت عقلا. لهذا قلنا حكم العقل معلق على عدم ورود بيان من الشارع. حكم العقل لا، ما فيها تخصيص، أحكام العقل ليست تنجيزية، وإنما أحكام العقل تعليقية. يعني العقل يقول هني ينبغي يجب الاحتياط، يلزم الاحتياط، إلا إذا رخص لك الشارع وأذن ترخيص من الشارع ذاك شيء آخر. واضحة هذه؟ فكذلك وردت روايات بالنسبة إلى المتجري أنه معفو عنه، معفو عنه، وإنما يعاقب in case of، في حالة ما لو صادف الواقع، كان الذي شربه فعلا في الخارج هو خامر، هذا يعاقب. وأيضا حينما نقول يعاقب هذا مسامحة في التعبير، يعاقب لأن ظهر في الفعلية، فعلية العقاب. هو الصحيح أن يقال مستحق للعقاب، مش أنه يعاقب. يعاقب يعني فعلا يعاقب، لا هو مستحق، بس احنا هذه عندنا مسامحة في التعبير، مرتكب الكبيرة مستحق للعقاب، أنه يعاقب في الخارج أم لا، هذا شيء آخر. لهذا قلنا في البحث الأول مرتكب الكبيرة مستحق للعقاب، الآن عندنا بحث آخر جديد وهو أن هذا العقاب حتمي في الخارج أم يمكن شنه يحصل عفو إلهي. هذه المسألة التاسعة. قال: وللسمع أقول هذا دليل الوقوع، لا أدل على الإمكان من الوقوع. ولهذا صاحب الكفاية رحمه الله بعد اللتية والتي في بحث الترتب ممكن أم لا، قال بعد ما يحتاج نجيب أدلة سمعية ونجيب شنو روايات وأدلة شرعية على وقوع الترتب، احنا كلامنا هو ممكن أم مستحيل، إذا أثبتتم لنا إمكانه عقلا انتهى الموضوع، لا نحتاج إلى استئناف بحث جديد أنه واقع شرعا أم لا. كلامنا وين؟ عقلا هو ممكن أم مستحيل؟ إذا مستحيل لا تصل النوبة إلى الأدلة السمعية، لابد أن تؤول، لأن قال العقل محال است. أما إذا أثبتنا لا أنه ليس بمستحيل، ممكن عقلا، يقول بعد خلاص استسلمنا، ما له داعي بعد، إذا أمكن عقلا فهو واقع سمعا وشرعا. أقول هذا دليل الوقوع سمعا، واضحة هذه، لأن إمكان الشيء لا يلازم وقوعه خارجا. الآن مرحلة الأولى أنه ممكن عقلا وجائز، مرحلة الثانية أنه واقع خارجا. أقول هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكتب أنت في ذيل الآية: ولو من دون توبة النصوح، ولو من دون توبة. ليش؟ لأنه إذا تاب خلاص التوبة ما حيبة. التوبة والإيمان والإسلام يجب ما قبله، حتى الشرك يغفر مع التوبة مع الإيمان. ولهذا عندهم كلام أنه لو ارتد ثم آمن هل يجب عليه إعادة الأعمال السابقة أم سجل لي ثواب هذه الأعمال؟ مطروح المسألة في الفقه، لا يحتاج إلى إعادة أعماله لو ارتد ثم تاب وآمن. فإما الآية الآن: فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدون التوبة، والأول باطلون. ليش؟ أنه يعفى عنه، والأول هذا مع التوبة أو بدون التوبة. مع التوبة تقول لي لا، مع التوبة يقول لك هذا الكلام باطل، العلامة لا وجه له. ليش؟ لأنه إذا تاب حتى الشرك يعفى عنه. احنا كلامنا وضحتنا محل النزاع، مهم جدا تحرير محل النزاع، محل الكلام. وأنا قلت في بداية قراءة عبارة المتن: المسألة التاسعة في جواز العفو ووقوعه ولو من دون توبة، ولو وأما إذا تاب وأناب خلاص واضح، والأول باطل. يعني لا معنى للعفو مع، لأنه لابد لابد، لأن الشرك يغفر مع التوبة فضلا عن شنه؟ عن المعصية وعن ارتكاب كبيرة، لأن الشرك يغفر مع التوبة. فتعين الثاني، ما هو؟ وهو أن يعفى عنه ولو من دون توبة. يعني يمكن أن الله تعالى، بل هذا معنى الآية، يعفو عنه بإحسانه ولو كان مستحقا للعقاب، ولو من دون توبة. وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب المحتوم لا يعلق بالمشيئة الإلهية لمن يشاء، هذا معنى المشيئة، لمن يشاء. فما كان يحسن قوله لمن يشاء، فوجب عود الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها. ولهذا قلنا مات مرتكب الكبيرة بلا توبة نصوح، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها. اكتب ولقوله تعالى، أنا عندي خطأ مطبعه مكتوب كقوله تعالى، شو المكتوب؟ كقوله. ها؟ لا، ولقوله، هذه آية وآية ثانية، ولقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، هذا في سورة الرعد الآية 6، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، آية 6 سورة الرعد. ولقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الآن تقريب الاستدلال بالآية المباركة، قال الشارح العلامة، العلامة الحلي رحمه الله في كشف المراد، قال وعلى، يعني وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، هذا الآن حرف الجر لفظة وعلى ظلمهم، على وعلى تدل على الحال أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، أي لأجل عصيانه، لغرض شنه؟ عصيانه. وهو غير مراد هنا في الآية قطعا، فتعين الأول، يعني شنه؟ حال ظلمهم لذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس حال ظلمهم مع ظلمهم. وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز، يعني شنو فتح الأول؟ يعني أنه تدل على الحال لا لأجل الغراض، وإن ربك لذو مغفرة للناس حال ظلمهم ومع ظلمهم. وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون عليه إجماع، يعني اتفقت كلمة المسلمين، هذا المراد من الإجماع، وأنه يعني إجماع الكاشف عن قول المعصوم، لا يعني اتفقت كلمة المسلمين على ذلك، وأجمع المسلمون عليه، على شنه؟ على وقوع العفو الإلهي. ولا معنى له، لا معنى للعفو إلا إسقاط العقاب عن العاصي المستحق للعقاب وإن لم تكتمل توبته. المسألة العاشرة في الشفاعة، قال والإجماع على الشفاعة، يعني هناك أيضا اتفاق الكلمة على ثبوت الشفاعة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول تعالى اللهم صل على محمد وآله، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود كما دلت عليه الروايات هي الشفاعة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث متفق عليه. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الخصال أنقلها هذه الرواية من تفسير الميزان مجلد الأول. أرجو أنه اللي يحب أن يتوسع في البحث, بحث الشفاعة مهم جدا, يراجع تفسير الميزان المجلد الأول, لأن البحث مرتب في الميزان. هني مقتضب إلى حد ما, غير مستوفى, ولكن خلاصة موجودة في تجريد الاعتقاد. وكان من المناسب أن يبحث هذا الموضوع بشكل مستوفى في الميزان. مثلا ما شاء الله عدة صفحات, يعني مع أنه السيد طباطبائي دأبه الاختصار في البيان والتعبير. ما هي الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ هذا أولا. صفحة 158 هذه الطبعة الجديدة, مجلد الأول, تفسير الميزان, الطبعة الأولى المحققة. ما هي الشفاعة؟ هذا بحث, البحث الثاني مهم جدا, إشكالات اللي موجودة, الشبهات حول الشفاعة. من ضمنها أنه يقول لك هذا يكون شنه, يستلزم تجري الناس على المعاصي, إغراء لهم على المعاصي إذا أكو شفاعة, على هتك محارم الله, وهذا منافي لمقاصد التشريع. فنأول الآيات اللي دلت على الشفاعة والروايات. من الإشكالات أنه يقول لك هذا بعد ناس دون ناس, ناس وناس مثلا تشفع عليهم, هذا من الإشكالات. يقول لك يعني ناس عندهم واسطة وناس ما عندهم واسطة. فهناك إشكالات لعلها 5 أو 6 أو 7 إشكالات على الشفاعة. إنه أيضا من الإشكالات إن الآيات متشابهة, هذه آيات متشابهة والروايات متشابهة, ليست من المحكمات, وغير ذلك من الإشكالات. زين, فأتراجع تفسير الميزان. متى تنفع الشفاعة أيضا؟ هل هناك شفاعة في القبر, في البرزخ, أم الشفاعة يوم المحشر, وغير ذلك من البحوث. طبعا لا بد من مراجعة الآيات والروايات ورد بعضها إلى بعض بحيث يجمع بينها جمعا عرفيا, رد المتشابه إلى المحكم ورد بعضها إلى بعض, ثم الخروج بنتيجة نهائية للبحث. احنا تبركا وتيمنا في نهاية الدرس نقرأ رواية روايتين حول الشفاعة, ولها ربط أيضا بالعفو الإلهي. من الميزان أقرأ لك مولانا أولا هذه الرواية الشريفة. أنا في خاطري أيضا كانت هذه الرواية بالنسبة للدرس السابق. ينقلها السيد طباطبائي عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق. الرواية يعني من الروايات الباعثة على الأمل والرجاء برحمة الله تبارك وتعالى. عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب. وهذه فيها رد أيضا على قول الوعيدية أنه مرتكب الكبيرة مخلد في النار. احنا ردينا عليهم عقلا وسمعا, وهذه السمعيات متأولة مختصة بالكافر, أو أنه تدل على طول المكث ولا تدل على شنه, الخلود أبد الآبدين. الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب, باب يدخل منه النبيون والصديقون, وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبينا أو محبونا. فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول، هذا معنى علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول، رب سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش، قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من عاداني، لأن محاربي علي كفر. هذه مرت علينا في آخر بحث الإمامة، مخالفوه فسقتون ومحاربوه كفرتون، لأن من حارب عليا فقد حارب رسول الله. يا علي حربك حربي، بعد ما فيها روح تعالى. ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من عاداني بفعل أو قول في 70,000 من جيرانه وأقربائه. شاهد أيضا هنا في الرواية، التفتوا إليها جيدا، وباب، مو ثمانية أبواب للجنة، هذه النقطة مهمة جدا، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. مهمة جدا ترها، وباب يدخل منه سائر المسلمين، هذا هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن، يعني ليس بناصبي، ليس بناصبي، باب يدخل منه سائر المسلمين، سائر المسلمين، ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. وفي الخصال أيضا، لعل الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة. وفي الخصال عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الخصال بأسانيد عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، هذا رد مقالة أبي علي الجبائي في التحابط والإحباط، أو الموازنة أيضا مقالة ولده أبي هاشم. اسمع الرواية، قرأناها فيما سبق، لكن هذه الرواية الآن كاملة من تفسير الميزان نقلا عن الخصال للصدوق عليه الرحمة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قلنا كل شيء بحسابه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن، مؤمن، فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر له، لا يطلع الله له ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويستر عليه أن يقف عليه أحد، ثم يقول لسيئاته كوني حسنات. وهذا أيضا في الآيات القرآنية موجود، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذه سورة الفرقان الآية 70. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقال تعالى: من جاء بالحسنة حب علي حسنة لا تضر معها سيئة مو من عمل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.